بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 93 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 17 من شهر شعبان 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن محمد بن عمرو بن لبابة عن العتبي عن سحنون عن ابن القاسم قال: قال مالك: ما آية في كتاب الله أشد على أهل الأهواء من هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال مالك: فأي كلام أبين من هذا؟ قال ابن القاسم: قال لي مالك: إن هذه الآية لأهل القبلة. قال سحنون: وكان ابن غانم يقول في كراهية مجالسة أهل الأهواء: أرأيت إن أحدكم قعد إلى سارق وفي كمه بضاعة، أما كان يحترز بها منه خوفا أن يناله فيها؟ فدينكم أولى بأن تحرزوه وتحفظوا به. قيل: وإن جامعناهم في ثغر أخرجناهم منه؟ قال: نعم. قال سحنون وقال أشهب: سئل مالك عن القدرية فقال: قوم سوء فلا تجالسوهم. قيل: ولا يصلى خلفهم؟ فقال: نعم. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الروايات في مهاجرة أهل البدع وفي مقاطعتهم وفي ذمهم، ومن هذه الروايات هذه الرواية عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: ما من آية في كتاب الله أشد على أهل الأهواء من هذه الآية، ثم تلا قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وهذه الآية كما قال الإمام مالك هي شديدة على أهل البدع، والأصل في هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وقيل إن هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما هو من أوائل الآثار التي نقلت عن الصحابة في تمييز أهل السنة من أهل البدعة، فأخبر أن هذه الآية في أهل السنة وأهل البدع، فأهل السنة تبيض وجوههم باستقامتهم على السنة، وأهل البدع تسود وجوههم. قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا يوم القيامة، وهذا الأثر الإيماني الذي يكون للمؤمنين في الدنيا يظهر عليهم يوم القيامة في بيض وجوههم، ويظهر أيضا الانحراف على أهل البدع الذي يكون في الدنيا يوم القيامة فيكونون سود الوجوه لانحرافهم عن السنة. قال: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. هذا دليل على أن الانحراف وقع في هؤلاء بعد الإيمان، ومن هنا قال المفسرون كما جاء عن ابن عباس أن هذه الآية في أهل البدع، وكذلك الإمام مالك. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي ذوقوا العذاب الذي أعده الله عز وجل لمن انحرف عن هذا الدين. وهذا أيضا شاهد لبعض كلام السلف أن البدعة بريد الكفر، أن المعصية والبدعة بريد الكفر، فهذا الدليل على أن هذه البدع تورث أهلها الردة والانحراف عن دين الله عز وجل. والبدع منقسمة من حيث حكمها إلى قسمين، بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، وهذا دليل على خطورة البدع وأنها تفضي بأصحابها إلى هذا المآل العظيم. قال ابن قاسم قال لي مالك إن هذه الآية لأهل القبلة، يعني أنها وردت في أهل البدع من أهل القبلة، فكيف بغيرهم من الذين خرجوا من هذا الدين بالكلية بدخولهم في البدع التي أوجبت الكفر وخروجهم من الدين؟ قال سحنون وكان ابن غانم يقول في كراهية مجالسة أهل الأهواء: أرأيت إن أحدكم قعد إلى سارق وفي كمه بضاعة، أما كان يحترز بها منه خوفا أن يناله فيها؟ فدينكم أولى أن تحرزوه وتحفظوا به. قيل: وإن جمعناهم في ثغر أخرجناهم منه؟ قال: نعم. هذا مثل ضربه ابن غانم رحمه الله، أن الرجل إذا كان في كمه بضاعة، والكم هو الجيب، ويحضره سارق، فإنه يخشى على هذه البضاعة أو هذا المال من أن تمتد إليه يد هذا السارق، فيكون في تحفظ شديد وفي وقاية من أن تمتد يد هذا السارق لهذا المال. قال: فدينكم أولى أن تحرزوه، يعني أن تجعلوه في حرز، والحرز هو ما يحفظ فيه المال، وكل مال له حرز بحسبه. فهذه الأموال تختلف في أحوالها وحرز كل شيء بحسبه، فالأموال لا بد أن تجعل في البيوت أو في صناديق مغلقة أو في البنوك، والمزارع لا بد أن تغلق وتكون لها أبواب، وكل شيء حرزه بحسبه. فالمقصود أن الدين أولى أن يحرز وأن يحفظ من أهل البدع، لأن هؤلاء يؤثرون في الرجل وفي استقامته. قال له قائل: وإن جامعناهم في ثغر أخرجناهم منه، يعني حتى لو كان هؤلاء المبتدع في ثغر من ثغور الإسلام يذبون عن المسلمين، فهل نخرجهم منه؟ قال: نعم، يعني أنه لا بقاء لهم حتى في الثغور، لأن هؤلاء كما قال الإمام أحمد وغيره لا ينصرون، فأهل البدع لا ينصرون ولا ينصرون أهل السنة، لأن بعضهم يوالي الكفار كما حصل من بعض غلاة أهل البدع الذين أدخلوا أعداء الإسلام على المسلمين ومكنوهم منهم، كما هو معروف على مر التاريخ. قال سحنون وقال أشهب: سئل مالك عن القدرية، والقدرية هم طائفة من أهل البدع ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أنف، وهؤلاء غلاتهم الذين خرجوا في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم فتبرأوا منهم، ثم بعد ذلك بقي الطائفة وهم الذين ينكرون خلق الله لأعمال العباد، وهؤلاء هم الذين تبنت المعتزلة مقالتهم فنسبوا إليهم، وقيل المعتزلة القدرية. وأما القدرية الأوائل الغلاة منهم فقال الأئمة كما ذكر القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر رحمهم الله جميعا، أن هذه الطائفة ما بقي في الأمة من يقول بمقالتهم. قال: سئل مالك عن القدرية فقال: قوم سوء فلا تجالسوهم. قيل: ولا يصلى خلفهم؟ قال: نعم، أي أنهم لا يجالسون في المجالس ولا يصلى خلفهم، لأن هؤلاء الغلاة الذين ينكرون علم الله السابق من غلاة القدرية كفرهم السلف كما قالوا: خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. وكان هؤلاء يجحدون علم الله السابق ويقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله لا يعلم أعمال العباد حتى تقع. قال المصنف رحمه الله: باب في استتابة أهل الأهواء واختلاف أهل العلم في تكفيرهم. قال محمد رحمه الله: اختلف أهل العلم في تكفير أهل الأهواء، فمنهم من قال إنهم كفار مخلدون في النار، ومنهم من لا يبلغ بهم الكفر ولا يخرجوهم عن الإسلام، ويقول إن الذي هم عليه فسوق ومعاصي، إلا أنها أشد المعاصي والفسوق، وهذا مذهب مشايخنا بالأندلس، والذي يعتقدونه فيهم، وكانوا يقولون لا يواضع أحد منهم الكلام والاحتجاج، ولكن يعرف برأيه رأي السوء ويستتاب منه، فإن تاب وإلا قتل. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب في استتابة أهل الأهواء واختلاف أهل العلم في تكفيرهم. استتابة أهل الأهواء هو عرض التوبة عليهم، فإن رجعوا قبل منهم، إن لم يكونوا من الزنادقة وممن يتدينون بالنفاق والتقية، وإن لم يتوبوا أقيمت عليهم الحدود، ومنهم من يكفر ببدعته كغلاة أهل البدع الذين ينكرون أسماء الله وصفاته، وغلاة القدرية الذين ينكرون العلم، وكغلاة أهل البدع الذين يقعون في الشرك الأكبر المخرج من الملة. واختلاف أهل العلم في تكفيرهم، أي ما جاء عن العلماء في تكفير أهل البدع. والعلماء كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا اختلفوا في تكفير أهل البدع، فمنهم من يرى كفر أهل البدع، ومنهم من يرى فسقهم. والصحيح أن البدع ليست على درجة واحدة، فمن البدع ما هو كفر مخرج من الملة، ومنها ما لا يخرج من الملة. والبدع المكفرة أيضا لا يسارع إلى تبديع المعين إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وأن يعرف بعظم مقالته، فإن رجع عنها وإلا كفر. قال المصنف رحمه الله: اختلف أهل العلم في تكفير أهل الأهواء، فمنهم من قال إنهم كفار مخلدون في النار. هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا إن أهل البدع كلهم كفار مخلدون في النار، وهذا القول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن افتراق هذه الأمة، وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال العلماء: وهذه فرق الأمة، كل هذه الفرق التي افترقت هي فرق المسلمين الذين دخلوا في الدين، ولا يدخل فيهم من كفر ببدعته. ولهذا كان بعض أهل العلم كيوسف بن أصباط وغيره من الأئمة لا يدخل الجهمية في فرق الأمة، لأنه يقول إن هذه فرق الأمة التي وقعت في هذه المخالفات، وهذه لا توجب الكفر، ولكنها من البدع التي وقعت فيها هذه الطوائف. قال المصنف رحمه الله: ومنهم من لا يبلغ بهم الكفر، يعني لا يحكم عليهم بالكفر ولا يخرجهم عن الإسلام، ويقول إن الذي هم عليه فسوق ومعاصي، إلا أنها أشد المعاصي والفسوق. قال: وهذا مذهب مشايخنا بالأندلس والذي يعتقدونه فيهم. نعم، هذا مذهب جمع غفير من العلماء وكبار المحققين، أن البدع ليست على درجة واحدة، فمنها بدع مكفرة كإنكار الأسماء والصفات، واعتقاد أن القرآن مخلوق، وإنكار علم الله السابق، وإنكار شيء مما دلت عليه الأخبار من الكتاب والسنة. فلا شك في كفر من قال بهذه المقالات، لكن لا يسارع إلى تكفير المعين إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وهناك بدع لا تبلغ حد الكفر، مثل التلفظ بالنية في الصلاة، ومثل إحداث بعض الأذكار المبتدعة، ومثل إخراج هذه الأذكار عن أصلها الذي شرعت فيه، كأن يأتي بأذكار الصباح في النوم ويأتي بأذكار النوم في أذكار الصباح، أو أن يغير في عدد هذه الأذكار المشروعة، فهذه من البدع الإضافية التي لا توجب الكفر وإن كانت هي أعظم من المعاصي. قالوا وكانوا يقولون لا يواضع أحد منهم الكلام والاحتجاج ولكن يعرف برأيه رأي السوء ويستتاب منه فإن تاب وإلا قتل، يعني أن هؤلاء لا يناظرون ولا يجالس إليهم ولا يؤخذ كلامهم ويرد عليه، ولكن يبين لهم يعني مخالفتهم للسنة ويستتابون في ذلك فإن تابوا ورجعوا وإلا أقيمت عليهم الحدود. نعم. قال المصنف رحمه الله وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال خرجت حرورية بالعراق في خلافة عمر ابن عبد العزيز وأنا يومئذ بالعراق مع عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فكتب إلينا عمر بن عبد العزيز يأمرنا أن ندعوهم إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما أعذر في دعائهم كتب إليه أن قاتلهم فإن الله وله الحمد لم يجعل لهم سلفا يحتجون به علينا، فبعث إليهم عبد الحميد جيشا فهزمتهم الحرورية، فلما بلغ ذلك عمر بعث إليهم مسلمة بن عبد الملك في جيش من أهل الشام، وكتب إلى عبد الحميد إنه قد بلغني ما فعل جيشك جيش السوء، وقد بعثت إليك مسلمة بن عبد الملك فخل بينه وبينهم، فلقيهم مسلمة فأظهره الله عليهم وأظفره بهم. ثم ذكر هذه الرواية أنه خرجت في حرورية بالعراق، والحرورية هم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وبقيت بقايا لهم تفرقت في الأمصار وما زالوا يخرجون في الأمة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كلما كسر منهم قرن خرج قرن آخر. قال خرجت حرورية بالعراق في خلافة عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز هو الخليفة الصالح الذي عرف بعدله وعرف باستقامته على السنة وبعدله في الرعية. قال وأنا يومئذ بالعراق مع عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب، وهو أحد أمراء عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال فكتب إلينا عمر بن عبد العزيز يأمرنا أن ندعوهم إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه سنة العلماء في الخوارج، وهذا يرجع إلى فعل علي رضي الله عنه معهم أنه قبل أن يقاتلهم ناظرهم وأرسل لهم ابن عباس وناظرهم، وهذا هو المشروع في قتال الخوارج، أنه قبل قتالهم لا بد أن يناظروا ولا بد أن يبين لهم الحكم الصحيح. ونقل الإجماع على هذا أن الخوارج إذا خرجوا على الأمة فقبل أن يقاتلوا لا بد أن يناصحوا وأن يبين لهم الحق وأن ينصحوا حتى يعلموا ما هم عليه. قال فلما أعذر في دعائهم، يعني بعث بهم من يناصحهم حتى قامت عليهم الحجة وأعذر بعد ذلك فيما سيقوم به من حربهم، كتب إليه أن قاتلهم، يعني بعد مناصحتهم كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمير عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أمره أن يقاتلهم. قال فإن الله وله الحمد لم يجعل لهم سلفا يحتجون به علينا، يعني ليس لهم سلف من الصحابة ومن التابعين ومن أئمة الهدى يحتجون به علينا، بل الحجة قائمة لنا عليهم. قال فبعث إليهم عبد الحميد جيشا فهزمتهم الحرورية، أي هزم الخوارج هذا الجيش. فلما بلغ ذلك عمر بعث إلى مسلمة بن عبد الملك في جيش من أهل الشام، وكتب إلى عبد الحميد إنه قد بلغني ما فعل جيشك جيش السوء، لأن هؤلاء غلبتهم الخوارج والخوارج هم من أهل البدع، فلا بد أن يكون هناك خلل وتقصير في قتال هؤلاء حتى غلبوا. قال: وقد بعثت إليك مسلمة بن عبد الملك فخلي بينه وبينهم. قال: فلقيهم مسلمة فأظهره الله عليهم وأظفره بهم، يعني أنه انتصر عليهم. فهذا الأثر وهو منقول عن عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الصالح الراشد وهو من أئمة الهدى وأئمة العدل، فناظر الخوارج وناصحهم، فلما لم ينكفوا عن بدعتهم وعن خروجهم أرسل إليه من يقاتلهم حتى أظفره الله بهم على بيد هذا الجيش أو على يد هذا الجيش بقيادة مسلمة بن عبد الملك. وهذا دليل على مشروعية قتال الخوارج وأن قتالهم مشروع وأنه من الجهاد في سبيل الله، وأن ولاة الأمر إذا وجهوا من يقاتلهم أو من يقوم على حماية الأمة منهم وقتل من قتل من الجنود فإن هذا هؤلاء يرجى لهم خير مع صلاح النية، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله، فقتال الخوارج من الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال علي رضي الله عنه لأصحابه: قاتلوهم، فوالله لو تعلمون ما في قتلهم من الأجر لأخبرتكم غير أني أخشى أن تتكلوا. ولما قتلهم علي رضي الله عنه وانتصر عليهم سجد شكرا لله على أن أظفره الله بالخوارج ومكنه الله منهم. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن وهب قال: وحدثني مالك عن عمه قال: سألني عمر بن عبد العزيز فقال: ماذا ترى في هؤلاء القدرية؟ فقلت: استتبهم، فإن قبلوا ذلك وإلا فأعرضهم على السيف. فقال عمر: وأنا أرى ذلك. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن وهب قال: وحدثني مالك عن عمه قال: سألني عمر بن عبد العزيز فقال: ماذا ترى في هؤلاء القدرية؟ فقال: استتبهم، فإن قبلوا ذلك وإلا فأعرضهم على السيف. فقال عمر: وأنا أرى ذلك. وهذه المسألة كما تقدم نقل شيخ الإسلام بن تيمية وبعض أهل العلم الإجماع على مشروعية مناصحة الخوارج قبل قتالهم، فإن رجعوا وإلا قوتلوا، لأن هؤلاء أصحاب شبه، فلا بد من بيان الحق لهم ولا بد من إزالة الشبه عنهم. ناظرهم عثمان رضي الله عنه وبين لهم الحق حتى ظهرت حجته عليهم، لكنه ما قاتلهم رضي الله عنه، ثم خرجوا على عثمان فقتلوه. وأما بعد ذلك فالذي عليه الخلفاء، وكان هذا في عهد علي رضي الله عنه، خروجهم كان في عهد علي، فإنه قاتلهم رضي الله عنه. وحتى إن ابن عمر رضي الله عنهما ندم بعد ذلك أن لم يكن قاتل مع علي رضي الله عنه، أن لم يكن قاتل الخوارج مع علي رضي الله عنهم، لما تبين لهم بعد ذلك من فضل قتال الخوارج. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر وهو يقول: إنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا، فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. قال عبد الملك: ومن كذب بعذاب القبر أو بشيء مما ذكر عمر في حديثه هذا استتيب، فإن تاب وإلا قتل. ثم ذكر عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر وهو يقول: إنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم، يكذبون بالرجم، والرجم مشروع، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم خلفاؤه وآية الرجم في كتاب الله عز وجل، وهو مما نسخ لفظه وبقي حكمه. والرجم هو الحد الذي أوجبه الله عقوبة للزاني المحصن، للزاني المحصن. وأما الزاني غير المحصن فإنه يجلد، وهذا هو حده في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكذبون بالدجال، أي يكذبون بخروج الدجال في آخر الزمان، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، أي يكذبون بهذه الآية العظيمة من علامات الساعة وهي طلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بعذاب القبر، يكذبون بعذاب القبر وينفون ذلك. قال ويكذبون بالشفاعة، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا، يعني بعد أن أصابتهم النار وأحرقتهم. قال عمر رضي الله عنه فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. وهذا من عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم. وهذه الأمور التي ذكر عمر كلها أنكرها من أنكرها من هذه الأمة، وهذا دليل على أن مثل هذا القول من عمر له حكم الرفع، لأن هذه من الأمور المغيبة لا يعلمها أحد، فدل على أن عمر رضي الله عنه كان وقف على شيء من هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر عن هذا. قال عبد الملك بن حبيب ومن كذب بعذاب القبر أو بشيء مما ذكر عمر في حديثه هذا استتيب، فإن تاب وإلا قتل. هذا كل التقرير للمسألة السابقة في استتابة من أظهر قولا من مقالات الخوارج أو من مقالات أهل البدع أن يستتاب، فإن رجع عن قوله وإلا قتل. نعم. قال المصنف رحمه الله وأخبرني إسحاق عن ابن لبابة عن العتبي عن عيسى عن ابن القاسم أنه قال في أهل الأهواء مثل القدرية والإباضية وما أشبهه من أهل الإسلام ممن هو على غير ما عليه جماعة المسلمين من البدع والتحريف بكتاب الله وتأويله على غير تأويله، فإن أولئك يستتابون، أظهروا ذلك أم أسروه، فإن تابوا وإلا ضربت رقابهم لتحريفهم كتاب الله وخلافهم جماعة المسلمين والتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم، وبهذا عملت أئمة الهدى. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله الرأي فيهم أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا عرضوا على السيف وضربت رقابهم، ومن قتل منهم على ذلك فميراثه لورثته لأنهم مسلمون، إلا أنهم قتلوا لرأيهم رأي السوء. قال عيسى ومن قال إن الله لم يكلم موسى استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وأراه من الحق الواجب وهو الذي أدين الله عليه. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن القاسم وهو أحد الفقهاء المشهورين أنه قال في أهل الأهواء مثل القدرية والأباضية وما أشبههم من أهل الإسلام ممن هو على غير جماعة المسلمين، يعني قال في أهل البدع ومن وافقهم من المبتدعة الذين هم على أصل الملة لكنهم خالفوا جماعة المسلمين، قال على غير ما عليه جماعة المسلمين من البدع والتحريف بكتاب الله وتأويله على غير تأويله، يعني ممن وقع في هذه البدع ومن ذلك تحريفهم لكتاب الله وتأويله على غير تأويله، يعني أنهم يفسرونه ويحرفون معناه على غير تفسيره الصحيح. قال فإن أولئك يستتابون، أظهروا ذلك أم أسروه، فإن تابوا وإلا ضربت رقابهم. هذا تقرير لما تقدم من أن رؤوس أهل البدع إذا أظهروا بدعهم فإنهم يستتابون، فإن رجعوا وإلا ضربت أعناقهم. قال لتحريفهم كتاب الله وخلافهم جماعة المسلمين والتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. قال وبهذا عملت أئمة الهدى، يعني أن أئمة المسلمين والخلفاء والأمراء وأئمة الهدى فعلوا ذلك، أي استتابوا هؤلاء، استتابهم عثمان رضي الله عنه، ولكنه ما رأى قتالهم لأنه تورع من القتال في المدينة، وقال إني لا أحب أن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بقتال. أما بعد أن قويت شوكة الخوارج وظهروا على علي رضي الله عنه وبعد قتلهم لعثمان، فإن الصحابة أجمعوا على قتالهم، وقاتلهم علي رضي الله عنه وقتل منهم خلقا كثيرا، كان عددهم 12,000، ناظرهم فرجع منهم 8,000، وبقي 4,000 قاتلهم، وقال لأصحابه قاتلوهم، فوالله لا ينجو منهم 10 ولا يقتل منكم 10، فيقال أنه ما نجى من الخوارج إلا أقل من 10، وما قتل من أصحاب علي إلا مثل ذلك العدد. فهذا دليل على تمكين الله للخليفة الراشد علي بن أبي طالب من الخوارج، وظهور السنة يعني في قتالهم، وبهذا اتخذت بعد ذلك اتخذ فعل علي رضي الله عنه فيهم أنه سنة متبعة، لأنه من سنة الخلفاء الراشدين الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. قال وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله الرأي فيهم أن يستتابوا فإن تابوا وإلا عرضوا على السيف وضربت أعناقهم. قال ومن قتل منهم على ذلك فميراثه لورثته، لأنهم مسلمون إلا أنهم قتلوا لرأيهم رأي السوء. هذا دليل على أن السلف الذين قاتلوهم ما قاتلوهم للردة، وإنما قاتلوهم للبدع وما أحدثوه، ولهذا فإن هؤلاء يورثون من أقاربهم ويرثون أقاربهم كما هو حال عصاة المسلمين. قال عيسى ومن قال إن الله لم يكلم موسى استتيب فإن تاب وإلا قتل. قال وأراه من الحق الواجب وهو الذي أدين الله عليه. من قال إن موسى إن الله لم يكلم موسى تكليما فإن هذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولكن قتل هذا يكون عن ردة، لأن من أنكر تكليم الله لموسى فإنه هذا تكذيب بكلام الله وتكذيب لما أخبر الله عنه في كتابه، وهذا موجب للكفر، إلا أن يقع بعض هؤلاء في جهل ولا يعلم، فإذا علم وبين له الأمر وأقيمت عليه الحجة فإن أصر بعد ذلك فإنه يقتل. نعم. قال المصنف رحمه الله قال العتبي وسئل سحنون عما قال إن جبريل أخطأ بالوحي، وإنما كان النبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلا أن جبريل أخطأ الوحي، هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ قال بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قيل فإن شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر أو عثمان أو علي أو معاوية أو عمرو بن العاص رضي الله عنهم فقال لي أما إذا شتمهم فقال إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا كما يشتم الناس رأيت أن ينكل نكالا شديدا. ثم ذكر هذه الرواية عن العتبي سئل سحنون عمن قال إن جبريل أخطأ بالوحي، وإنما كان النبي علي بن أبي طالب إلا أن جبريل أخطأ. هذه المقالة يعني قديمة، وهي معروفة لطائفة يسمون بالغرابية، وكانوا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه بعلي من الغراب بأبيه، ولهذا يقولون أخطأ جبريل، وهذا جهل مطبق، فإن الله عز وجل حكيم عليم، وجبريل أمين على الوحي، وهو أمين على بلاغ الرسالة، وهذا من جهل هؤلاء بالدين. وهؤلاء لا شك أنهم من الزنادقة الذين لا يشك في كفرهم، لأنهم منكرون لأصل الرسالة. قال هل يستتاب هؤلاء؟ قال بل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الاستتابة لا تعني الإقرار على المخالفة، ولكن بعض الناس قد يقول بقول عظيم وهو لا يعلم ذلك فيعلم، فإن أصر على مقالته قتل ردة على مثل هذه المقالة، وإن رجع وتاب وصدق في توبته فإن الله يقبل توبة التائبين. قيل له فإن شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر أو عثمان أو عليا أو معاوية أو عمرو بن العاص فقال لي أما إذا شتمهم فقال إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل. وهذا يفرق أهل العلم بين من شتم الصحابة وكفرهم إلا القليل منهم فإن هذا كفر، وأما إذا شتمهم بغير ذلك بما دون ذلك فإنه يعزر وينكل به. نعم. قال المصنف رحمه الله قال العتبي وقال الصمادحي قال معا وكتب إلى مالك من العرب يسأل عن قوم يصلون ركعتين ويجحدون السنة ويقولون ما نجد إلا صلاة ركعتين، قال مالك أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. ثم ذكر هذا الأثر أن الإمام مالك يعني سئل عن قوم يصلون ركعتين ويجحدون السنة ويقولون ما نجد إلا صلاة ركعتين، يعني لا يصلون الرباعية ويقولون إنما الصلاة ركعتين، فقال مالك أرى أن يستتابوا لأن هذا إنكار لما دلت عليه الأدلة وأجمع عليه الأمة من مشروعية الصلاة الرباعية والثلاثية الظهر والعصر والعشاء، هذه أربع ركعات والمغرب ثلاث والفجر ركعتان، فإذا أنكروا ما يزيد عن الركعتين فإن هذا كفر وتكذيب لما دلت عليه الأدلة. قال أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن العتبي قال عن عيسى عن ابن القاسم قال ومن سب أحدا من الأنبياء والرسل من المسلمين قتل ولم يستتب وهو بمنزلة الزنديق الذي لا تعرف له توبة فلذلك لا يستتاب لأنه لا لأنه يتوب بلسانه ويراجع ذلك في صريرته فلا تعرف منه توبة، وهو بمنزلة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال سبحانه والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، وقال سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال محمد رحمه الله قد أعلمتك بقول أئمة الهدى وأرباب العلم فيما سألت عنه وفي غير ذلك مما يسأل عنه من أصول السنة التي خالف فيها أهل الأهواء المضلة كتاب الله وسنة رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم، ولولا أن أكابر العلماء يكرهون أن يسطر شيء من كلامهم ويخلد في كتاب لأنبأتك من زيغهم وضلالتهم بما يزيدك رغبة في الفرار عنهم، ونعوذ بالله من فتنتهم، عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن ووفقنا لما يرضيه قولا وعملا وقربنا إليه زلفا زلفا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. ثم ذكر هذه الرواية عن ابن القاسم أنه قال في من سب أحدا من الأنبياء والرسل قال قتل ولم يستتب وهو بمنزلة الزنديق الذي لا تعرف له توبة. هذه الرواية الأخيرة في توبة الزنادقة وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف في توبة الزنادقة وأن أهل العلم منهم من لا يرى توبتهم، وبين أن المقصود بذلك أنهم لا يوثق بتوبتهم إن تابوا، وإلا فلو تابوا فيما بينهم وبين الله فإن الله يقبل توبتهم، لكن لا يوثق بتوبتهم كما ذكر ابن القاسم هنا. قال وهو بمنزلة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستتاب، لأن هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن يقتل. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنه هذا لو صدر من كتاب معاهد فإنه يقتل بذلك، لكن هذا القتل يكون من ولي الأمر لا يكون لأفراد الناس. ثم ذكر الأدلة في وجوب الإيمان بالرسل كقول الله عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، والآيات بعدها في دليل على وجوب الإيمان بالرسل، وأن من كذب بأحد منهم أو تعرض لهم أو سبهم أو شتمهم فإنه خرج من الدين بتعرضه للمرسلين. ثم ختم المصنف رحمه الله كتابه مبينا أنه قد سطر في هذا الكتاب ما سأل عنه السائل من مسائل أصول الدين وأصول الإسلام، وذكر أن الذي منعه من ذكر مقالات أهل البدع أن أهل العلم ما كانوا يرون أن يسطر كلام أهل البدع ليبقى في الناس، ولهذا اكتفى ببعض الإشارات لبعض كلامهم وفصل في السنة وفي أحكامها وفي مقالات أهل السنة. وبهذا نختم هذا الكتاب القيم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا، وأن يجعل ذلك قربة وزلفى يقربنا به إليه، وأن يثبتنا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: كيف يجمع بين قول مالك رحمه الله وفعل ابن تيمية في الجهاد مع أهل البدع؟ لا يتعارض، إذا كان المسلمون في كفاية وغنية عن أهل البدع فإنهم لا يجاهدون معهم، وإذا كان هم في حاجة إليهم وكان العدو الذي يداهم المسلمين هو قوي ولا قدرة للمسلمين على قتاله إلا بأن يجتمعوا، ويجتمع المسلمون سنيهم وبدعيهم، فإذا اجتمعوا على قتاله فلا بأس، لأنه جاء في الحديث إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض المشركين في الجهاد، واستعان بابن أريقط في الهجرة يدله الطريق. قال العلماء: إذا كان المسلمون وأهل السنة في غنية عنهم وفي منعة فإنهم لا يجاهدون معهم، وإذا احتاجوا إليهم وكان هؤلاء المبتدعة مأمونون ولا يخشى منهم الغدر بالمسلمين فإن هذه ضرورة، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إذا لم يقم أمر الجهاد وأمر التعليم إلا بما فيه بدعة فإنه لا يعطل هذا الأمر مع الحذر من بدعهم. حفظكم الله، يقول السائل: ما الفرق بين الزنديق والمنافق؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الزنديق هو المنافق، ولا يعرف في الشرع الزنديق ولكنه يعرف عند الناس، قال: وهو بمعنى المنافق في الأدلة، الذي ورد في الأدلة النفاق، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالنفاق معروف في الشرع، قيل الزنديق هو المنافق، وقيل كلمة فارسية بمعنى النفاق. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: هل يستتاب سب الذات الإلهية؟ نعم، قال العلماء: إذا سب الله فإنه يستتاب، وإذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل من غير استتابة. قالوا: لأن الله غفور رحيم، وهو الذي أذن بالتوبة لعباده، فتعرض التوبة على هؤلاء، أما النبي صلى الله عليه وسلم فحقه حق آدمي، فإنه لا يسقط برجوع هذا فيقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام بن تيمية: فإن علم الله منها التوبة فيما بينه وبينه نفعته التوبة، وإن كان يظهرها في الدنيا وهو غير صادق في رجوعه فهذه عقوبته في الدنيا وعقوبته يوم القيامة أنه خالد مخلد في نار جهنم. حسن الله إليكم. يقول السائل: هناك قوم ينكرون عذاب القبر، كيف نرد عليهم؟ يرد عليهم بالنصوص التي دلت على عذاب القبر ونعيمه، وهذا أصل من أصول الاعتقاد، كثرت الأدلة في إثبات عذاب القبر ونعيمه، ولكن بعض الجهلة وبعض الذين في قلوبهم شك وريب يقولون: نبشنا القبور فلم نجد عذابا ولا نعيما، ولم نجد أن القبور ضاقت على أهلها ولا وسع فيها، وهذا من جهلهم، فإن الله لم يطلع الناس في الدنيا على عذاب القبر، وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حق ثابت، والمؤمنون يصدقون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رأوا بأعينهم ما يخالف ذلك كذبوا أعينهم وأبصارهم وأسماعهم وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله. أثابكم الله. يقول السائل: ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الغيث، وهل الدعاء مستجاب؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يدعى بأن يجعله صيبا نافعا، وأن يستشعر المسلم رحمة الله بإنزال هذا المطر، ومن المواطن التي يجاب فيها الدعاء نزول المطر، فإنه نزول للرحمة، وإذا توجه المسلم في هذه الأوقات يرجى له الإجابة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل يوجد كتاب خاص للقواعد العقدية؟ هناك كتب مصنفة، صنف في أصول الاعتقاد في أصول السنة، وأما الكتب في القواعد فببعض الدراسات المعاصرة وفي بعض الرسائل الجامعية، هناك قواعد وضوابط يعني سجلت في بعض الموضوعات. حفظكم الله. يقول السائل: هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان؟ نعم يجوز، وما نقل عن بعض الفقهاء من كراهية الصوم بعد منتصف شعبان هذا غير صحيح، وهذا مردود بالسنة في قول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، فهذا دليل على صيام يعني أكبر قدر من شعبان، ولو كان هذا يعني الصوم قبل منتصف الشهر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلت عائشة أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، فدل على أنه يصوم يعني من النصف الأول ومن النصف الثاني، وأنه يصوم معظم شعبان، فدل على أن هذه هي السنة. وأما إذا قرب رمضان فإنه لا يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، هذا ما يفعله بعض أهل الوساوس والشكوك، يقول لعله دخل الشهر فيصومون يوم الشك، وصيام يوم الشك محرم، وكذلك قبله بيوم أو يومين للاحتياط هذا لا يجوز. وأما إذا صادف صيام الرجل كأن يصادف آخر يوم في شعبان يوم الاثنين أو الخميس فإنه يصوم ما اعتاد صومه ولا يمنع من ذلك، لأن المنهي عنه هو صيام الشك. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: بعض الناس يقولون أن الإذن من ولي الأمر في الجهاد مستحب وإن تركه لا يأثم. إذن ولي الأمر واجب، كيف إذا تركه فإنه مستحب، بل هو واجب، وهذه مصلحة عظيمة من مصالح الأمة، وإلا تكون الأمور فوضى، يعني كل يقاتل بدعوى الجهاد ويقول إن إذن ولي الأمر مستحب، وإذا تركناه لا بأس، تصير الأمور فوضى، لا جهاد إلا مع الإمام وتحت راية الإمام، وإلا يكون هذا الجهاد من الإفساد ومن الجهاد في سبيل الشيطان، كما لبس على بعض الشباب الذين يقاتلون ويخرجون في أماكن يقتلون ويقاتلون بدعوى أن هذا من الجهاد، وليس هذا من الجهاد في شيء. الجهاد أن يقاتل لإعلاء كلمة الله، يقاتل الكفار ويقاتل أهل البدع الذين يخرجون على ولاة الأمر تحت راية الإمام، يحتسب المسلمون في قتالهم الأجر من الله تبارك وتعالى، هذا هو الجهاد الشرعي. أثابكم الله. يقول السائل: هل يصح هذا التقسيم أن البدع مكفرة وغير مكفرة؟ فمن كانت بدعته مكفرة فمنهم من يستتاب وإلا قتل، ومنهم لا يستتاب، وأن من كانت بدعته غير مكفرة على فريقين، منهم من يستتاب وإلا قتل، ومنهم من لا يصل به الأمر إلى درجة القتل. نعم، البدع على قسمين: بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. وإذا أظهر أهل البدع بدعتهم وانحازوا مثل الخوارج فإنهم يقاتلون سواء كفروا أم لم يكفروا، لأن علي رضي الله عنه قاتلهم ولم يكفرهم، وكذلك نقل عن عمر بن عبد العزيز أنهم يقاتلون وأنهم يورثون من أقاربهم، فهذا غير صحيح أنه يقال أن أهل البدع الذين لا يكفرون لا يقاتلون. متى ما أظهروا بدعتهم وانحازوا في مكان وأظهروا البدعة فإنه لا بد أن ينكر عليهم، ينصحون، يبين لهم، فإن لم يرجعوا فإنهم يقاتلون، يقاتلهم ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن إذا أردت التخلص من الجاثوم في حال الجنابة؟ لا يجوز قراءة القرآن في حال الجنابة، وإنما يجوز ذكر الله وتجنب يعني هذه الأمور التي تحصل للناس، يكون هذا بالذكر قبل النوم، وحبذا لمن ابتلي بهذا أن لا ينام إلا وهو مغتسل، الغسل لا يجب عليه إلا إذا وجبت الصلاة، ولكن إذا كان يشكو من هذه الأمور فعليه أن يكون دائما الطهارة وأن يغتسل ويتهيأ دائما لقراءة القرآن. حفظكم الله. يقول السائل: من أتى بمحظور من محظورات الإحرام ماذا عليه؟ إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فله حالتان: إن كان متعمدا فإنه عليه الكفارة والإثم، والكفارة هو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، هذا هو المشروع في كفارة الأذى مع الإثم إن تعمد، وإن فعل هذا عن غير تعمد أو لحاجة كما حصل من كعب بن عجرة رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر من رأسه فأمره أن يقص شعره وأن ينسك شاة أو أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين. حفظكم الله. يقول السائل: ماذا تفعل المرأة إذا حاضت ولم تؤدي العمرة؟ يجب عليها أن تبقى على إحرامها، لأن بعض النساء تظن أن الحيض أنه مبطن للإحرام، وهذا غير صحيح، فإذا أحرمت وجاءها الحيض فإنها تبقى على إحرامها وعلى نيتها وهي مأجورة على ما هي عليه، لكن إذا طهرت تغتسل وتطوف، ولا يلزم أن تذهب إلى الميقات ولا إلى التنعيم بعد طهرها، وإنما تغتسل وتطوف ثم تسعى وتقصر. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: أجرنا الله وإياكم من عذاب القبر، أعرف شخص ضاقت به الدنيا فمات منتحرا، هل يجوز عمل عمره عنه؟ قاتل نفسه، هذا مسلم، لا يخرج بقتله لنفسه من الإسلام، ولكنه مفرط تفريطا عظيما عندما ارتكب هذه الجريمة ومات والعياذ بالله على هذه المعصية، وهو قاتل لنفسه. ومن هنا اختلف العلماء في توبة قاتل نفسه، لأنه قالوا لا يتمكن من التوبة لأنه مات على قتل نفسه. ومن أهل العلم من قال إنه وإن مات على المعصية فهو من عصاة المسلمين، والعلماء مجمعون على أن عصاة المسلمين يجوز أن يستغفر لهم، ويجوز أن يعتمر عنهم وأن يحج عنهم، ونسأل الله أن يغفر له وأن يتوب عليه. حفظكم الله، يقول السائل: بعض الناس عندما يدعون يتوجهون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم هذا الفعل؟ هذا فيه تفصيل. إذا كانوا يتوجهون إلى القبر ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منها المدد والحاجات، فهذا شرك أكبر، مخرج من الملة، محبط للعمل والعياذ بالله. وإن كانوا يتوجهون للقبر ويدعون الله فهذا بدعة، يدعون الله لكن يتوجهون إلى القبر فهذا بدعة، والمشروع هو التوجه إلى القبلة ودعاء الله عز وجل. حفظكم الله، يقول السائل: ما حكم الصلاة بمسجد به قبر؟ يستدل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في المسجد النبوي. لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا آخر حديث. فهذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها، حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي مات فيه، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذروا ما صنعوا. يكفي الأمة هذا الحديث. أما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفنه أصحابه في مسجده، وإنما دفنوه في بيته، في بيت عائشة، وذلك لرواية أبي بكر الحديث أن الأنبياء يدفنون في مكان موتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء من الصحابة والأئمة ورواة الحديث دفن في بيت عائشة ولم يدفن في مسجده عليه الصلاة والسلام، وبقيت عائشة رضي الله عنها في بيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية وفي حجرة، وهي تصلي في حجرة أخرى. ثم بقيت على هذا الأمر حتى خلافة عمر، وكان عمر رضي الله عنه دفن أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذن عمر عائشة رضي الله عنها وعنهم جميعا أن يدفن بجانب صاحبيه، فأذنت له. ولو كان هذا مسجد لما استأذن الخليفة عائشة رضي الله عنها أن يدفن في المسجد، دل على أن هذه الحجرة هي عائشة، فبقيت في عائشة رضي الله عنها في حجرتها إلى أن اشترى معاوية رضي الله عنه هذه الحجرة، ثم أحيطت هذه الحجرة بالبناء وبقيت محسورة، وهي حجرة عائشة ومدفن النبي صلى الله عليه وسلم وقبره وقبر صاحبيه. ثم في عهد الوليد بن عبد الملك، وفي بالتحديد في وقت إمارة عمر بن عبد العزيز وهو الإمام التابع المشهور، كان أميرا على المدينة، احتاجوا إلى توسعة المسجد فأدخلت هذه الحجرة وبقيت محصورة بهذه الجدران. ولهذا بإجماع العلماء من دخل الحجرة فهو ليست هذه الحجرة من المسجد، لكن المسجد أحاط بها للضرورة، فلا يمكن أن يغير قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والناس احتاجوا إلى توسعة المسجد، ولا يتخذ هذا ذريعة إلى بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقد استجاب الله له. وكان إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة كما قالت عائشة خشي الصحابة أن يبرز قبره فيتعرض لشيء من الغلو من بعض أهل الجهل، فكان هذا فيه عصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل الله قبره وثنا يعبد كما حصل من قبور بعض الصالحين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم العمل في أوروبا والإقامة بها إذا استطاع المسلم إظهار شعائر الدين؟ لا يجوز الإقامة بين المشركين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. وإذا جاء النص لا يجوز أن يعمل العقل فيه حتى لو استطاع أن يقيم دينه. من الذي يستطيع أن يقيم دينه في أوروبا؟ هذه مكابرة، وهذا يعلمه من عاش في تلك البلدان. نعم يمكنون من اللحية ويمكنون من اللباس، لكن لا يمكنون من تربية أبنائه على الدين وعلى الإسلام، ولا يمكنون من الحرص على أبنائه، فهذا شيء متعذر. ولو أنه وجد فالحديث صريح في براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن أقام بين ظهراني المشركين، فيجب على المسلمين الهجرة إلا أن يعذر الرجل بعجز، فلا يستطيع فهو معذور بعجزه. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل حديث أن الله يعطي الذاكرين أكثر من السائلين؟ وهل أذكر الله بدلا من السؤال عند الدعاء؟ ما ورد في هذا شيء في السنة فيما أعلم، ولكن لا شك أن الذكر منزلته عظيمة، والسلف اختلفوا في أفضل العمل، فقيل الصلاة في أول وقتها، وقيل الذكر، وقيل العلم، والخلاف مشهور بين أهل العلم، فقيل أن الذكر هو أفضل العمل. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: قبل وفاة والدي رحمه الله أبناء عمومتي ظلموه وظلموني، فبعد وفاته قاطعتهم، هل علي شيء؟ نعم عليك إثم قطيعة الرحم، إذا ظلموك لا تظلمهم، وإذا قطعوك لا تقطعهم، وحقوقكم ستأتيكم يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المواصل بالمكافئ. صلة الرحم ليست مكافأة، إن وصلوني أصل وإن قطعوني أقطع، أنت تريد ما عند الله. ولهذا يقول العلماء: إذا عصى الناس الله فيك فلا تعصي الله فيهم، أدي الحق الذي عليك وهم سيحاسبون على تقصيرهم.